لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم من بعد الصحابة ملء الأرض ذهبا ما بلغ مد أحدهم، أي من الصحابة، ولا نصيفه. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما نقل الإمام أحمد في مسنده بسند حسن أن الله تعالى اطلع إلى قلوب الخلق فاختار أطيبهم قلبا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اطلع إلى قلوب الخلق فاختار أطيبهم قلوبا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول رضي الله تعالى عنه الإمام أحمد كذلك: إذا سمعت أحدا ينال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتهمه في دينه. كيف لا أيها الأحبة في الله وهم نقلة الوحي، كيف لا وهم حماة الإسلام، كيف لا وهم السند المتصل بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالمساس بهم طريق آخرها المساس بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمساس بالسنة، والمساس بالقرآن الكريم، والمساس بكل الدين. لذلك أيها الأحبة في الله، كما أننا أنكرنا على من ينال من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن ننكر على من ينال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم معاوية رضي الله تعالى عنه، القائد الفذ الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فيما صح عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم علمه الكتاب والحساب، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أحد كتبة الوحي. ما بالكم بمن يؤمنه النبي صلى الله عليه وسلم على كتابة الوحي، على كتابة القرآن الذي تقرأه أنت الآن ليل نهار، فممن كتب الوحي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معاوية رضي الله تعالى عنه ابن أبي سفيان. من أبوه ومن أمه؟ أبو سفيان رضي الله تعالى عنه كان ممن أسلم في عام الفتح وحسن إسلامه وأبلى بلاء حسنا، علم النبي صلى الله عليه وسلم له هذا الفضل فجعل له فضلا خاصا في فتح مكة، فقال صلى الله عليه وسلم: من دخل داره فهو آمن، وقال: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أراد بالحسنات أن يمحو السيئات، فشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، مع أنه كان من الأوائل الذين دخلوا في الإسلام، لكنه كان من القلة الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين. بقي يقاتل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصوته لا يزال يلجلج بين الناس عن نصر الله جل جلاله. وفي اليرموك فقد عينه، وفي حصار الطائف فقد عينه، وعلم له الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الفضل. أم معاوية هند بنت عتبة رضي الله تعالى عنها كانت كذلك من أواخر من أسلم، هي التي وقفت في أحد ترغب الناس في الانقضاض على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقدت أباها وفقدت أخاها وفقدت عمها في بدر، وقفت ترغب الناس وتقول لهم بأبيات من الشعر: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. ثم حسن إسلامها وجاءت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء، فكان من بيعة النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهن أن لا يسرقن ولا يزنين، فقامت وهي متلثمة فقالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ هذه امرأة في أوائل الإسلام دفعتها فطرتها للقول: أو تزني الحرة؟ فقال: أنت هند؟ علمها النبي صلى الله عليه وسلم من صوتها، فقالت: نعم يا رسول الله، أعف عني. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، ونقلت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن إسلامها. معاوية رضي الله تعالى عنه هو واحد من أبناء هذا البيت الذي على رأسه رملة. من هي رملة؟ بنت أبي سفيان. من رملة؟ هي أم حبيبة. من أم حبيبة؟ هي أمي وأمكم، هي أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا الزواج ارتقى معاوية رضي الله تعالى عنه ليكون خال المؤمنين، فهو أخ رملة، ورملة هي أم المؤمنين، فيكون بذلك خالا للمؤمنين. كما أن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها ارتقت بأخيها عبد الله ليكون خالا للمؤمنين. معاوية رضي الله تعالى عنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، وعلى رأس المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كان نائما عند أم حرام بنت ملحان، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم يضحك، فقالت له أم حرام رضي الله تعالى عنها: لما تضحك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت أناسا من أمتي يركبون البحر في سبيل الله، وفي رواية على الأسرة كالملوك يركبون البحر في سبيل الله. فقالت أم حرام زوجة عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنها وعن زوجها: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. ثم نام صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: لما تضحك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت أناسا من أمتي يركبون البحر على الأسرة كالملوك يغزون البحر في سبيل الله. فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت من الأولين. وفي رواية أخرى في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش يغزو البحر في سبيل الله مغفور له. والنص في البخاري: أول جيش يغزو البحر في سبيل الله مغفور له. لم يغزو جيش البحر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن أبي بكر، ولا في زمن عمر. في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه يرسل عثمان رضي الله تعالى عنه جيشا لفتح قبرص، وعلى رأس هذا الجيش وقائد هذا الجيش معاوية رضي الله تعالى عنه، وتكون أم حرام رضي الله تعالى عنها في هذا الجيش، ثم تنكب عن دابتها، ثم يكتب لها الشهادة في سبيل الله، وتدفن على أسوار قبرص. وقيل أن قبرص سميت بذلك لأن أصل هذه الكلمة قبر المرأة الصالحة أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها. كان رضي الله تعالى عنه زاهداً خاشعاً مع ما أعطاه الله جل جلاله من الملك، سمع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ تال للقرآن ومنفق وشهيد، قارئ ومنفق وشهيد. فتأثر من الحديث ثم بكى بكاء شديدا حتى أغمي عليه، ثم استيقظ فسئل عن ذلك فقال: إذا كان أول من يسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة، القارئ والمنفق والشهيد، فكيف بمن كان دونهم؟ كان رضي الله تعالى عنه محبا للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم محبون له. قدمه عمر رضي الله تعالى عنه على ولاية الشام، وقدمه عثمان رضي الله تعالى عنه على ولاية الشام. وفي ختام ولاية عثمان قام بعض الخوارج، ولم يلطخ أحد من المهاجرين والأنصار سيفه ولا نفسه بدم عثمان رضي الله تعالى عنه، فكانوا أبعد عن ذلك بكثير. وكان الذين تجرؤوا على عثمان رضي الله تعالى عنه مجموعة من الخوارج من خارج المدينة، والقصة معلومة معروفة. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه عند مقتل عثمان على خلافة الشام طلب من عثمان أن يرسل له جيشا، فما وافق على ذلك وقال: لا أريد للفتنة أن تقوم في المدينة. ثم استشهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وعين علي رضي الله تعالى عنه خليفة. اختلف الصحابيان علي ومعاوية رضي الله تعالى عنه في موضوع يتعلق بالثأر لعثمان، وهذا أمر طبيعي قد يحدث بين الناس، فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى وقعت وقعة صفين، ومن أعظم ما فيها وأغرب ما فيها أن من كان يقاتل في الصفين كان وقت الصلاة يجتمعون، وكان الواحد منهم يصب الماء للآخر، وكان يوضئ الآخر. ثم بعد ذلك عندما استشهد عمار بن ياسر اجتمعوا على تحكيم كتاب الله جل جلاله، ثم انفض الأمر على بقاء معاوية رضي الله تعالى عنه واليا على الشام، وعلى رضا علي رضي الله تعالى عنه بذلك. وأعظم ما قيل في هذا يا الحبة في الله: فتنة نجى الله منها سيوفنا، لما لا ننجي منها ألسنتنا؟ ما الداعي وما الفائدة وما العبرة أن نتكلم بعد 1400 عام في اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ والذي بيّن اختلافهم ربنا جل جلاله فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخلاف في الحسن رضي الله تعالى عنه: إن ولدي هذا سيد، عن الحسن، يجمع الله تعالى به بين طائفتين من المؤمنين. وفعلا بعد استشهاد علي رضي الله تعالى عنه وتولي الحسن رضي الله تعالى عنه الخلافة لمدة 6 أشهر، تنازل في عام الجماعة، العام المعروف الذي اجتمع فيه المسلمون، تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه لمعاوية، فأكد بذلك رضي الله تعالى عنه أن معاوية ومن معه وعليا ومن معه من المؤمنين بنص الحبيب صلى الله عليه وسلم. وصل خبر استشهاد علي رضي الله تعالى عنه لمعاوية فغضب غضبا شديدا وبكى بكاء شديدا حزنا لعلي رضي الله تعالى عنه، ودعا مرة صاحبا لعلي اسمه ضرار ابن ضمرة، فقال له: صف لي عليا. فقال: يا معاوية، أو تعفيني؟ قال: لا أعفيك، حدثني عن علي، إني أحب أن أسمع عنه. فقال عنه كلاما طويلا، ثم قال: وقد رأيته مرة جالسا في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، يقلب كفه ويخاطب نفسه ويقول: يا دنيا يا دنيا، إلي تغررت، إلي تشوفت، فعمرك قصير ومجلسك حقير، آهٍ آهٍ من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. يقول ضمره ضرار بن ضمرة: فنظرت إلى معاوية فرأيته قد انكفأت دموعه على وجنتيه لا يملكها، فجعل ينشفها بكفه، ثم قال: رحم الله أبا الحسن، كان هكذا والله. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب آل البيت ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين والسبطين ومعاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا معهم في الجنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في الفتنة بين معاوية وعثمان رضي الله تعالى عنهم، بين معاوية وبين علي رضي الله تعالى عنهم، علم ملك الروم أن الفتنة قد وقعت، فجهز جيشا وأراد أن يغزو بلاد المسلمين. فسمع معاوية رضي الله تعالى عنه بهذا الأمر، فأرسل له رسالة كتب فيها: من معاوية إلى ملك الروم: إن لم ترجع عن فعلك لتصالحت أنا وأخي، وجئتك بجيش جرار أخذت فيه ما تحت يديك. فخاف ملك الروم وتراجع عن فعله. هكذا أيها الحبة في الله تفعل الخلافات بيننا: إقامة النعرات والنيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من آل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تفعل بالأمة. لذلك يا الحبة في الله، ما نريد أن نخلص إليه بعد هذه الخطب الثلاثة أن تدريس وتعليم سيرة الصحابة وسيرة آل البيت من الواجبات، بل من أوجب الواجبات على الأمة. من العجيب أن ترى شباباً أو كباراً أو صغاراً في المدارس أو الجامعات، إن سئلوا عن بعض سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو سير الخلفاء أو سير آل البيت لا يعرفون الإجابة، ولو سئل أحدهم عن أحد آخر لأجاب باستفاضة. لذلك من أوجب الواجبات علينا ومن معرفة حق هؤلاء الذين نقلوا لنا الدين أن نجلس في مجالس العلم والإيمان ونتعلم سيرتهم وأخبارهم. عند وفاته رضي الله تعالى عنه بكى بكاء شديدا ودعا أبناءه وقال لهم: كنت قد خبأت ثوبا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه شعر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وافتني المنية فاجعلوا شيئا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا من شعره بين جلدي وكفني، عسى الله جل جلاله أن يغفر لي. وعندما وضع على فراش الموت ونفسه تقعقع وهو في سكرات الموت، كان يغشى عليه ثم يقوم ثم ينظر إلى أهله ثم يقول: هذه هي الدنيا. ثم ينظر إليهم ويقول لهم: اتقوا الله اتقوا الله. ثم يقول لهم: إذا وضعتم شعر النبي صلى الله عليه وسلم وثيابه بين جلدي وكفني ثم ضعوني في قبري وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين. أيها الأحبة في الله، الجدار الحافظ للدين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والباطل يدخل علينا بشبه يدس فيها السم بالعسل فيريد أن يطعن بهذا وذاك بطريق أو بأخرى حتى تسقط عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندنا. فإذا سقطت عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم دب إلينا الشك بالأحاديث، وإذا دب إلينا الشك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم دب إلينا الشك بالدين. لذلك الحصن الحصين للقرآن الكريم ولسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلنعرف لهم قدرهم، ولنقم حلقات التعليم في بيوتنا، ولنسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكم من حديث في الصحيحين وفي كتب السنة تسمع فيها عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن هند بن عتبة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن علي وعن الحسن وعن الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا معهم في الجنان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم إنا نشهدك أننا نحب آل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم، وأننا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، ونشهد لهم بالعدالة. اللهم احشرنا مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. اللهم اجمع على الحق كلمتنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم كن لأهلنا في غزة الحبيبة عونا ومؤيدا وناصرا ونصيرا. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدام المجاهدين في سبيلك. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم منزل الكتاب، اللهم مجري السحاب، اللهم هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم وملأهم وتحالف معهم وطبع معهم يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مولانا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.